عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. ثم أما بعد، فنحن في مثل هذا اليوم المبارك نقوم بشرح بعض كتب السنة، والسنة هنا بمعنى الاعتقاد، وكان الاختيار ونرجو أن يكون موفقا إن شاء الله تعالى لهذا اليوم المبارك أن يكون في كتاب الإيمان للإمام الكبير الفحل الجبل أبي بكر ابن أبي شيبة رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه. ولا شك أن الرجوع إلى الأصول، أقول لا شك أن الرجوع إلى الأصول هو علو في كل شيء، ليس علوا في الإسناد فقط، بل أيضا هو علو في مصدر التلقي. فشيخ الإسلام ابن تيمية مع العلامة ابن القيم مع الإمام المزي مع شيخ الإسلام الذهبي مع ابن رجب العلامة الحافظ مع ابن عبد الهادي العلامة مع من جاء قبلهم أو جاء بعدهم، فإنما هم يتقون في علمهم واعتقادهم من مثل هذا النبع الصافي من أمثال الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي بكر بن أبي شيبة والإمام البخاري وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. فلا شك أن شرفا عظيما ونعمة عميمة أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى للتلقي عن هؤلاء مباشرة. أقول أن نوفق للتلقي عن هؤلاء مباشرة، وأن نأخذ منهم وأن نستمع لهم وأن نستفيد بهم، بعيدا، أقول بعيدا عن تلويثات المتأخرين، وأقصد بالمتأخرين أي المعاصرين أو من سبقنا قليلا ممن انحرف قليلا أو كثيرا عن الصراط المستقيم. ومبحث الإيمان من المباحث الشائكة، لكن لن نتعجل، وتعالوا بنا قبل أن ندخل إلى كلام هذا الإمام الجبل رحمة الله تعالى عليه، أن نترجم له بترجمة مختصرة، وهي التي ذكرها شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. قال: طيب الله سرى ابن أبي شيبة عبد الله ابن محمد ابن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان ابن قوثة الإمام العلم سيد الحفاظ وصاحب الكتب الكبار المسند والمصنف والتفسير أبو بكر العبسي مولاه الكوفي. أخو الحافظ عثمان ابن أبي شيبة والقاسم ابن أبي شيبة الضعيف. فالحافظ إبراهيم بن أبي بكر هو ولده، والحافظ أبو جعفر محمد بن عثمان هو ابن أخيه، فهم بيت علم وأبو بكر أجلهم. بيت أبي شيبة بيت علم، فعبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ثلاثة، وأخواه عثمان والقاسم خمسة، وابنه إبراهيم، وابن أخيه عثمان ابن أخيه عثمان محمد سبعة. بيت علم وبيت فضل، وكان الإمام أبو بكر أجلهم على الإطلاق. وهو من أقران أحمد ابن حنبل، من أقران أحمد في العلم والعمل والإمامة في الدين. إذا مثل هذا الرجل إذا تكلم عن قضايا الإيمان ومباحثه فمثل هذا يسلم له، لأنه من جملة سلفنا الصالح، فهذا من جملة سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم. وهو من أقران أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه وعلي بن المدين في السن والمولد والحفظ، ويحيى بن معين أسن منهم، وعليكم الصحر، ويحيى بن معين أسن منهم بسنوات. طلب أبو بكر العلم وهو صبي، وأكبر شيخ له هو شريك ابن عبد الله القاضي. كان جده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة القاضي قاضي واصف كان من أهل العلم وإن كان ضعيفا. والغالب، أقول الغالب، أن المناصب من قضاء ومن ولايات تكون سببا في ضعف العالم حديثيا لانشغال بالمناصب، ولو كانت مناصب دينية فإنها تشغل العالم عن كثير من أمور العلم. ولننظر إلى شيخ الإسلام في عصرنا إمام أهل السنة سماحة الوالد الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، عندما انشغل بمنصب الإفتاء ورئاسة الجامعة الإسلامية من قبلها، ثم رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والإرشاد إلى غير ذلك، ورئاسة هيئة كبار العلماء وإلى غير ذلك انشغل كثيرا، فدخول الناس وخروجهم ولقاؤهم وهمومهم ومشاكلهم مما تشغل العالم. وانظر لإمام المحدثين في عصرنا أبي عبد الرحمن الألباني طيب الله ثراهم جميعا، انظر لنتاج هذا العلم ولنتاج هذا العلم، بل انظر لمفتي الأمام في عصرنا أبي عبد الله بن عثيمين طيب الله ثراه، ومن تلاميذ سماحة الوالد الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، فكان نتاج الشيخ ابن عثيمين أكثر تأليفا وشرحا، لأنه انشغل بالتأليف وبالتدريس لأبنائه ومحبيه رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وكل على ثغرة، نحن لا نقول إن هذا يعني، لكن كل على ثغرة، لكن بشرط ألا تضيع هذه الثغرة. الشاهد من هذا أن كثيرا ممن انشغلوا بالفقه أو بالقضاء قد نجده إماما كبيرا في الفقه وهو ضعيف في الحديث، وهذا ليس طعنا في دينه وليس طعنا في خلقه، حتى يخرج الكوثري ليهاجم كل من ضعف أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه، وكذلك متعصبة الأحناف في عصر. أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه إمام من أئمة الفقه لا شك ولا ريب، وأنه وإن كان قد قيل فيه ما قيل إلا أن ما قيل في عصره تاب منه، إلا أن ما قيل فيه من طعن عقدي تاب منه، إلا أنه كان من مرجئة الفقهاء، كان من مرجئة الفقهاء. أما في الفقه فحدث ولا حرج، في الفقه حدث ولا حرج، أما في الحديث فكان ضعيفا. شريك بن عبد الله النخعي كان ضعيفا، أبو شيبة كان ضعيفا، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان ضعيفا، وكلهم فقهاء، كلهم فقهاء. أنا يعيب العالم، يعني ليس من شرط العالم أن يحيط علما بكل شيء، فرب محدث لا يعرف الأصول، يعرف أصول الفقه، ورب راو من المحدثين لا فقه عنده، ولكن لا يعني أن كل المحدثين ليسوا بفقهاء، لا. فالأصل في المحدث أنه إذا تضلع في أصول الفقه أنه فقيه ومحدث، وكان كثير منهم على هذا الحال. فأكبر شيخ له شريك بن عبد الله النخعي الذي ساء حفظه جدا عندما تولى القضاء رحمة الله تعالى عليه. طالب العلم خاصة في عصره، أقول خاصة في عصرنا، إذا أراد النبوغ، لأننا في الغالب ما نطلب العلم إلا في سن متأخرة مع كثرة الهموم وكثرة المشاغل وكثرة الأنكاد ومع الحزبيات الضالة المنحرفة التي فرقت صف المسلمين، ومع الديمقراطية الخبيثة التي نحكم بها، ومع الحكام الظلمة الذين يحكمون بلاد المسلمين غير ذلك، كل هذا من معوقات طلب العلم بالنسبة لنا. فطالب العلم الذكي لا ينشغل بأمور المناصب خاصة الدنيوية إلا أن يكون إماما وخطيبا، فيوجد عنده من التفرغ الكثير، ويحتاج الأمر إلى بذل وقت وإلى بذل جهد لأن يكون عالما بإذن الله سبحانه وتعالى. سمع منه أي من شريك ومن أبي الأحوص سلام بن سليم وعبد السلام بن حرب وعبد الله بن المبارك وجرير بن عبد الحميد وأبي خالد الأحمر سليمان بن حيان وسفيان بن عيينة وعلي بن مسهر وعباد بن العوام وعبد الله بن إدريس وخلف بن خليفة الذي يقال إنه تابعي لكن لا يسلم هذا، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي وعلي بن هاشم بن البريد وعمر بن عبيد الطنافسي وأخويه محمد ويعلى وهشيم بن بشير وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ثاني ووكيع بن الجراح ويحيى القطان يحيى بن سعيد وهذا الإمام الفحل الجبل وإسماعيل بن عياش وعبد الرحيم بن سليمان وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير أحفظ خلق الله لحديث الأعمش وأبي معاوية ويزيد بن المقدام ومرحوم العطار وإسماعيل بن عليا وخلق كثير بالعراق والحجاز وغير ذلك. يعني الذهبي عفوا المزي رحمه الله تعالى كعادته أنه يحاول استيعاب شيوخ الراوي في تهذيب الكمال، فمن أراد زيادة فليرجع إلى تهذيب الكمال، وإن كان الاستيعاب والإحاطة لجميع شيوخ الراوي وجميع تلاميذه لم يصل إليها الإمام المزي رحمه الله تعالى، لكنه ذكر يعني الكثير والاستدراك عليه يكون في قلة وليس في كثرة. حدث عنه الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وروى النسائي عن أصحابه، النسائي متأخر فروى عن أصحابه، ولا شيء له في جامع أبي عيسى، ولا يوجد له شيء من الروايات في جامع الترمذي. يعني لماذا؟ الله أعلم. يعني لماذا؟ هل لأن الترمذي لو روى من طريق أبي بكر بن أبي شيبة سيكون إسناده نازلا فروى عن غيره؟ قد يقول. وهذا يعني هذه التي نحن دائما نعلق عليها، لماذا لم يروي عن فلان، كما أن البخاري لم يروي للشافعي رحمه الله تعالى لأنه كان سينزل في روايته عن الشافعي. وروى عنه أيضا محمد بن سعد الكاتب صاحب الطبقات، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأحمد بن حنبل وهم من قرناء. هذا يعني معنى أن يروي عنه أحمد أن هذا من الجلالة ومن يعني العظمة، أن يروي عنه قرينه إمام الدنيا أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وأبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، وأبو بكر بن أبي عاصم، وبقي بن مخلد. بقي روى عنه مصنفه، وهو الذي أدخله إلى بلاد الأندلس. وبقي رحمة الله تعالى عليه، هذا إمام كبير. ومحمد بن وضاح محدث الأندلس، والحسن بن سفيان، وأبو يعلى الموصلي صاحب المسند، وجعفر الفريابي، وأحمد بن الحسن الصوفي، وحامد بن شعيب، وصالح جزرة الحافظ الكبير صالح بن محمد الملقب بجزرة، والهيثم بن خلف الدوري، وعبيد بن غنام، ومحمد بن عبدوس السراج، والباغندي حافظ، ويوسف بن يعقوب النيسابوري، وعبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي شيخ البخاري، وأبو القاسم البغوي، وأمم سواهم. دائما يعني ينظر للعالم من شيوخه ومن تلاميذه، لأن الشيوخ يؤثرون فيه وهو يؤثر في تلاميذه، فإذا نبغ تلاميذه وكانوا أئمة دل على جلالة قدره. إذا روى عنه من قرنائه من هو جليل القدر فهذا يدل على جلالة قدره أيضا. قال يحيى بن عبد الحميد الحماني، أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم، كانوا يزاحموننا عند كل محدث، هؤلاء ما يتركون محدثا يعني يصلون إليه إلا ويزاحمون عنده. وقال أحمد بن حنبل، أبو بكر صدوق، ليس باصطلاح ابن حجر الصدوق، لا، إنما هنا يصف أنه رجل صادق اللهجة، هو أحب إلي من أخيه عثمان. وقال أحمد بن عبد الله العجلي، كان أبو بكر ثقة حافظا للحديث، وقال عمرو بن علي الفلاس أبو حفص: ما رأيت أحدا أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة. قدم علينا مع علي بن المديني فسرد للشيباني 400 حديث حفظا وقام. فجلس سرد 400 حديثا في مجلس وقام وانصرف. فيقول: ما رأيت، أو عندما يقول أبو حفص الفلاس: ما رأيت أحفظ منه. هذه شهادة عظيمة جدا. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى الحديث إلى 4، فأبو بكر بن أبي شيبة أسردهم له. يعني يسرد، إذا أردت من يسرد لك الأحاديث فعليك بابن أبي شيبة رحمة الله تعالى عليه. ابن أبي شيبة كان يسرد الأحاديث سردا، ما يتلعثم في شيء فيه. وأحمد بن حنبل أفقههم فيه، أفقه هؤلاء الأربعة أحمد. ويحيى بن معين أجمعهم له، يعني أجمعهم له وأكثر كتابة. وعلي بن المديني أعلمهم به، علي بن المديني أعلم علماء الأمة بعلم علل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة من هذا الجبل، أبي عبيد القاسم ابن سلام. قال محمد بن عمر ابن العلاء الجرجاني: سمعت أبا بكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى وأنا معه في جبانة كندة في المقبرة، فقلت له: يا أبا بكر، سمعت من شريك وأنت ابن كم؟ قال: وأنا ابن 14 سنة، وأنا يومئذ أحفظ للحديث من اليوم. يقول: إننا في صغري حفظي أفضل من حفظ اليوم، وهذا حق. فأين حفظ ابن 20 من حفظ ابن 80؟ مع المشاكل والهموم والأنكاد والمسؤوليات، تجد أن الإنسان إذا تقدم به السن يقل حفظه. قلت: صدق والله. الذهب يقول: قلت صدق والله، وأين حفظ المراهق من حفظ من هو في 80؟ أين حفظ المراهق الذي لا ينشغل بشيء؟ الولد ما ينشغل، موفق الله الولد لطلب العلم، قلبه فارغ. ولذلك تجد الأطفال مجرد أن يسمعوا شيئا يحفظونه، على عكس الكبار. قال الجرجاني: فسألت يحيى بن معين عن سماع أبي بكر بن أبي شيبة من شريك، فقال: أبو بكر عندنا صدوق، وما يحمله أن يقول: وجدت في كتاب أبي بخطه. وقال: وحدثت عن روح بن عبادة بحديث الدجال، وكنا نظنه سمعه من أبي هشام الرفاع. يعني ابن معين يدافع عنه، قال: يعني ما يعني هو كيف سيدعي سماعا لم يسمعه، وهو يقول: وجدت في كتاب أبي. كان من الممكن أن يقول: سمعته من أبي، بدلا من أن يقول: وجدته في كتاب أبي. وأيضا يقول: حدثت عن روح بن عبادة، حدثت عن روح بن عبادة. كان من الممكن أن يدلس. قال عبدان الأهوازي: كان أبو بكر يقعد عند الأسطوانة، وأخوه ومشكدانة لقب لعبد الله بن عمر ابن محمد ابن أبان الأمة ومولاهم. والمشكدانة بمعنى وعاء المسك، يعني لقب بمشكدانة، مشكدانة أي أنه وعاء المسك من طيب رائحته. وعبد الله بن البراد وغيرهم كلهم سكوت، إلا أبا بكر فإنه يهدر. يهدر يعني يسرد الأحاديث، كل ساكت وهو الذي يسرد الأحاديث ويتكلم. قال ابن عدي: هي الأسطوانة التي يجلس إليها ابن عقدة. فقال لي ابن عقدة: هذه أسطوانة عبد الله بن مسعود. جلس إليها بعده علقمة، علقمة بن قيس النخعي، وبعده إبراهيم ابن يزيد النخعي، وبعده منصور ابن المعتمر، وبعده سفيان الثوري، وبعده وكيع ابن الجراح، وبعده أبو بكر ابن أبي شيبة، وبعده مطين. وقال صالح بن محمد الحافظ جزرة: أعلم من أدركت بالحديث وعلله علي بن المديني، وأعلمهم بتصحيف المشايخ يحيى بن معين، وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر ابن أبي شيبة. قال الحافظ أبو العباس ابن عقدة: سمعت عبد الرحمن ابن خراش يقول: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة. هذه لو صحت عن أبي زرعة هذه شهادة فوق الدنيا، لأن أبا زرعة كان من الملازمين ومن المكثرين عن من؟ عن الإمام أحمد. فقلت: يا أبا زرعة، فأصحابنا البغداديون. قال: دع أصحابك فإنهم أصحاب مخاريق، أصحاب حكايات وروايات وأصحاب مخاريق حكايات. ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة. قال الخطيب البغدادي: كان أبو بكر متقنا حافظا، صنف المسند والأحكام والتفسير، وحدث ببغداد هو أخوه وأخواه القاسم وعثمان. قال إبراهيم نفقوي في سنة 34 و200 أشخص المتوكل، يعني أمرهم بأن يعني سفرهم للناس، يعني الفقهاء والمحدثين، فكان فيهم مصعب بن عبد الله الزبيري وإسحاق بن أبي إسرائيل وإبراهيم بن عبد الله الهروي وأبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة، وكانا من الحفاظ. فقسمت بينهم الجوائز، وأمرهم المتوكل أن يحدثوا بالأحاديث التي فيها الرد على المعتزلة والجهمية. قال: فجلس عثمان في مدينة المنصور، واجتمع عليه نحو من 30,000، وجلس أبو بكر في مسجد الرصافة، وكان أشد تقدما من أخيه، اجتمع عليه نحو من 30,000. قلت: وكان أبو الذهبي، وكان أبو بكر قوي النفس، بحيث إنه استنكر حديثا تفرد به يحيى بن معين وعليكم السلام وبركاته عن حفص بن غياث، فقال: من أين له هذا؟ فهذه كتب حفص ما فيها هذا الحديث. يعني أن يتجرأ على تغطئة ابن معين، وابن معين هو الذي به يختبر الرجال وبه يعرفون، طيب، وأن يخطئه في حديث، يعني ينكر عليه حديثا من حديث حفص بن غياث ويقول: كتب حفص بين أيدينا، أين هذا الحديث الذي جاء به ابن معين؟ ثم ساق رحمة الله تعالى عليه بإسناده يعني من طريق ابن أبي شيبة حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ساق بعض الأحاديث من أجل كعادة الذهبي وغيره عليكم الصحر، أنهم يسوقون أسانيد أحاديث من حديث المترجم له بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريقه ليثبتوا علوا سواء على مسلم أو على غيره. ثم قال رحمه الله تعالى: روى بإسناده أيضا إلى أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، قال: رباني الحديث. العلماء الربانيون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، فأعلمهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث وأداء علي بن المديني، وأحسنهم وضعا لكتاب أبو بكر بن أبي شيبة، وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه يحيى بن معين. قال البخاري ومطين: مات أبو بكر في المحرم سنة 35 و200. قلت الذهبي: آخر من روى عنه أبو عمرو يوسف ابن يعقوب النيسابوري، وبقي إلى سنة 24 و300. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 35 و200. بالنسبة لكتاب الإيمان، الإيمان لغة طيب، قبل أن هو نقرأ سنده: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. يعني هو نحن نروي هذا الكتاب وغيره من كتب الإمام أبي بكر بن أبي شيبة من طرق أعلاها ما نذكره عن شيخنا الفاداني عليه رحمة الله بسنده المرفوع العالي جدا إلى الحافظ ابن حجر، وبإسناد ابن حجر إلى ابن أبي بكر بن أبي شيبة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أخبرنا الإمام الزاهد الورع أبو علي حسن ابن أحمد ابن يوسف الإوقز الصوفي قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الأربعاء 16 ربيع الأول 23 و600 قيل له: أخبركم الإمام الصالح أبو عبيد الله محمد ابن علي ابن محمد الرحبي قراءة عليه وأنت تسمع، وذلك في الثامن من شهر رجب 75 و500 بفسطاط مصر. فأقر به. أقر بذلك وقال نعم. قيل له: أخبركم الشيخ أبو صادق مرشد بن يحيى ابن القاسم ابن علي البزاز المدني بفسطاط مصر في شهر ربيع الآخر 15 و500 فأقر به وقال نعم. أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد ابن علي بن أحمد بن عيسى الفارسي الفسوي قراءة عليه يوم الجمعة، سيد قراءة عليه يوم الجمعة يعني في مثل هذا اليوم المبارك في 19 من شوال من 41 و400 يعني قبل 1000 سنة إلا. قال: أخبرنا أبو محمد الحسن ابن رشيق الحسن ابن محمد ابن رشيق العسكري قراءة عليه. قال: حدثنا أبو العلاء محمد ابن أحمد ابن جعفر الوكيعي الوكيعي الكوفي قراءة عليه، وذلك في يوم السبت لسبع ليال بقينا من صفر 97 و200. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة الكوفي قال: حدثنا غندر. قبل حدثنا قال: ما ذكر في الإمام ما ذكر في الإمام ما ذكر في الإمام. الإمام في اللغة الإمام في اللغة هو التصديق. قال إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لأبيهم عليه الصلاة والسلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت بمصدق لنا. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى وانتصر وكذا معه تلميذه المخلص له جدا بدون تقليد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإيمان في اللغة الانقياد ليس مجرد التصديق. وفي الشرع شرعا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان شرعا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن ربه تعالى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن ربه مع الانقياد له والعمل به. تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن ربه مع الانقياد له والعمل به. هذا التعريف أخذ من كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل الإيمان، أن العبد لا بد أن يصدق بكلام الله جل وعلا وبكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به. فنحن مطالبون بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن ربه، مع الانقياد له، لأن عمل القلب خلافا للمرجئة السابقين والمعاصرين شرط صحة، لأن عمل القلب شرط صحة، فإذا زال عمل القلب زال الإيمان بالكلية. وهذه هي المعركة التي بين أهل السنة من جهة وبين المرجئة من جهة، كما قال العلامة السلفي شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم الصلاة وحكم تاركها، قال: فإذا زال عمل القلب فهنا المعركة بين أهل السنة من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى. ولذا أشكل هذا الأمر على كثير من مرجئة عصرنا، فتخبطوا في مسائل الإيمان لأنها لم تتلقى أصلا عن أهل السنة، إنما أخذت إما بالأهواء والشهوات، أو تلقوا في أول أمرهم عن الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمون ليسوا من أهل السنة بالمعنى الدقيق، فهم من الفرق، وإنما هم من أهل السنة بالمعنى الواسع الفضفاض إذا كان ضد الرافضة. فعقيدة أهل السنة لا تؤخذ من المبتدعة، إنما تؤخذ من أهل السنة. ومن هنا خلط من خلط، وأخطأ من أخطأ، وضل من ضل في مسائل الإيمان، حتى بالغ بعض المرجئة في عصرنا أنه قال، يعني كذب أولا على علماء المسلمين ونقل الإجماع على أن تارك جنس العمل ليس بكافر، وهذا من أكاذيبه وافتراءاته على علماء المسلمين الكثيرة الكثيرة. الإيمان تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عرب والانقياد له. أبو طالب كان يصدق بابن أخيه، وكان يعلم أنه نبي، وعنده من الآيات والدلائل الكثير، سواء قلنا بتصريح حديث الراهب بحيرة، أو قلنا بنكارة بعض ألفاظه، إلا أنه كان يعلم ذلك. والدليل أنه في النزل قال: لولا أن تعيرني العرب لأقررت بها صدرك. يعني هو خشي من إيش؟ من تعيير العرب. وأيضا عند موته، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربي، ما قال كما كان أبو جهل وأصحابه يقولون إنه كاذب وإنه ساحر وإنه وإنه، إنما أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية كما في البخاري من حديث المسيب بن حزم رضي الله عنهما كان نهايته أنه قلب على ملة عبد المطلب. فما كان أبو طالب مكذبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما لم يأتي بانقياد القلب. انتبه، هذه واحدة. الثاني هرق صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصدقه؟ إن كان كما تقول فإنه نبي، وإنه سيملك موضع قدمي هاتين، لكن ما الذي أبقاه على الكفر؟ أنه لم ينقض للا إله إلا الله، ولم ينقض للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث حديث ثوبان عند مسلم وغيره في الحبر الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، فضربه ثوبان فألقاه على ظهره. قال لما تقول يا محمد؟ قال أناديه باسمه الذي سماه به أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال له الحبر إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا رجل أو رجلا أو نبي. وسألت طيب، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت وأشهد إنك لنبي. فهل أسلم الحبر بمجرد أنه قال أشهد إنك نبي؟ ها؟ فك الحبر. ها؟ أسلم؟ لماذا؟ لأنه لم ينقض إليه ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الأمر الرابع أن كثيرا من الكفار ما كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منعهم الكذب، منعهم من إيش؟ من تصديقه أم من الانقياد له؟ من الانقياد. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كانوا يقولون عنه الصادق الأمين، فلما بعث بما بعث به حنقوها وحقدوها وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقادوا له. إذن عمل القلب وهو الانقياد للا إله إلا الله ولمحمد رسول الله ولمحمد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن أقول ولي وعلى الحكاية محمد رسول الله على حكاية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني يجوز الحكاية في الجملة كلها وتكون الجملة كلها هي المجرور. فلم ينقض كثير حتى المنافق، يعني لو جئنا للمنافقين، المنافق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يأتي بانقياد القلب، لم يأتي بانقياد القلب، إلى غير ذلك من أدلة ومن شواهد وبراهين على هذا الأصل الأصيل. وأن عمل القلب شرط صحة، ومن هنا قال من قال من علمائنا إن العمل شرط صحة. فمن أعمال الجوارح ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط كمال. فليس أفراد الأعمال شرط صحة ولا شرط كمال، جنس العمل شرط صحة، وأفراد الأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. بمعنى لو فرضنا أن هناك من ترك جنس العمل فهذا ليس بمسلم، لأن من جملة الأعمال ما هو عمل إيش؟ القلب، وهو شرط صحة. لكن لو أن إنسانا تعمد ترك إماطة الأذى على الطريق هل يكون كافرا؟ هذا الإشكال الذي أشكل على من؟ على الخوارج وعلى المعتزلة. فضلت الخوارج والمعتزلة في جزء من الأعمال، وضلت المرجئة في الجزء الآخر، وهدى الله أهل السنة للحق. فعمل القلب شرط صحة، لا يوجد إيمان عبد بدونه. والذين من أهل عصرنا، إن بعض الناس قال إن عمل القلب شرط كمال، وخطأ العلامة ابن القيم في اعتقاد، وهو الرجل السلفي، هؤلاء مرجئة خبثاء من غلاة المرجئة، هؤلاء مرجئة خبثاء من غلاة المرجئة. فمثل ابن القيم لا يخطأ في مسائل الاعتقاد، فمن خطأه من الأئمة السابقين؟ هذا يجعلني أحكي لكم قصة سخيفة من سخافات مرجئة عصرنا. بعض الناس زارني يوما، فكان من جملة ما ذكرت لهم أنه مهما اختلفنا مع الديمقراطيين وغيرهم فلا يجوز أن نشمت فيهم، ولا أن نفرح في مصائبهم، ولا أن نبلغ عنهم الأمن، لأن عملاء أمن الدولة هؤلاء خونة وفسقة، هؤلاء خونة وفسقة الذين يسعون لإيذاء عباد الله المؤمنين. فكان من جملة ما ذكرت ذكرت لهم ترجمة الحسن ابن صالح ابن حي، حي لقب والاسم حيان او الحسن، يقال له صالح الحسن بن صالح ابن حي او الحسن بن صالح ابن حيان ابن حيان، وهو اخو المحدث الكبير علي بن صالح. فكان من جملة ذلك ان الثوري تكلم فيه وقال ليته لم يولد، كان لا يرى الجمعة ولا الجماعات خلف المنصور وخلف حكام عصر، خلف المنصور، خلف أبي جعفر الذي نتمنى لو أن الله يرزقنا الآن بعشر معشار المنصور، نتمنى عليكم السلام، ما يجينا ديمقراطي والكل يرضي الديمقراطية والكل يرضي أمريكا، على الأقل ما كانوا يرضون الروم، إنما كانوا يسعون لإرضاء الله عز وجل، وما كانوا عملاء خونة لليهود ولا لعباد الصليب من الأمريكيين وغيرهم ولا للرافضة، بل كانوا عبيدا لله سبحانه وتعالى على ظلم فيهم. فكان الحسن بن صالح بن حي يرى الخروج على إمة الجور، ولا يرى الجمعة والجماعات معهم، ولا يرى الجهاد معهم. فتكلم فيه الثوري وحذر منه، فالتقاه علي بن صالح في الحرم فقال من يضمن لك أن تبلغ كلمتك ابن أم جعفر، يقصد المنصور، وأن يأمر بضرب عنقه، ماذا تقول لربك؟ فسكت الثوري وامتنع عن الكلام في الحسن بن صالح ولم يذكره بعدها. فقلت هذا من جملة منهج سلف الأمة الذي نحن ندين الله به، وأنه إذا كان كلامنا في مشايخ الديمقراطية أو في غيرهم مما يتسبب في ضرب أعناقهم أو اعتقالهم فينبغي أن نسكت، لأن الكلام في الرواة ولأن الكلام في المبتدعة إنما يدور حول المصالح والمفاسد كما هو مقرر. قال لعل الثوري أخطأ. قلت نعم الثوري يخطئ، وهل تلقينا منهج سلف الأمة إلا عن الثوري وأمثاله؟ قلت أنت تقلد معاصرا قد يكون صاحب هوى في كثير من الأمور، قد يكون جاهلا ببعض أمور الدين، وتترك إمام الأمة في الورع في عصره الثوري. قلت هذا مدح به، مدحه الذهبي بهذا، وأحمد لم ينكر عليه، والبخاري لم ينكر عليه، وأئمة الإسلام تناقلوا هذا الكلام في ترجمة الحسن بن صالح. طيب، حتى قال الذهبي، حتى قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقد كان، أي الخروج على أئمة الجو، وقد كان ذلك مذهبا لبعض السلف ثم وقع الاتفاق على المنع منه. هذه الكلمة التي تتناقل هذه ترجمة الحسن بن صالح. إذن الأئمة والعلماء أقروها، فمن أنكرها من سلفنا حتى تأتوا أنتم يا نابتة السوء في عصرنا لتقولوا السلفية والسلفية وهذا قد من السلفية وهذا داخل السلفية، وضللتم الخلق بجهالات وظلمات لا تخص لمنهج السلف والسلام. هذه أخت ماذا؟ أخت ما قاله غلاة المرجئة من أن ابن القيم أخطأ في عقيدة السلف، في عقيدة الإيمان، في إيش؟ في قوله إن عمل القلب، هذه المعركة بين أهل السنة من جانب وبين المرجئة، لأنه قال إن عمل القلب شرط صحة، فقالوا هذا خطأ من ابن القيم. من في عصرنا الذي بلغ من العلم بقضايا الإيمان ومباحثه الذي يتجرأ على أمثال ابن القيم، على أمثال ابن تيمية؟ وهل السلفية إلا هي امتداد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمر بابن تيمية وبالكوكبة العظيمة التي كانت معه وامتلكوا مقاليد السلفية في عصرهم ثم انتقلت إلينا جيلا بعد جيل وكادرا بعد كادر ليأتي هؤلاء ليقولوا أخطأ ابن القيم في مباحث الإيمان بهذه السهولة؟ يخطأ العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وفي مبحث الإيمان؟ ومن من؟ من من؟ ممن لم يطلبوا العلم على أيدي العلماء؟ إيش يعني مهندس أو طبيب أو سمكري؟ الطبيب يبقى طبيب والمهندس يبقى مهندس والسمكري يبقى سمكري، إلا أن يجلس عند أقدام العلماء ويتلقى العلم وأن يجاز وأن يشهد له أنت ذاك، سواء كانت إجازة تدريس أو إجازة فتوى، لكن أنت في زمن العجائب وفي بلد العجائب. فالإيمان تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن ربي مع الانقياد له والعمل به، لأن الإيمان مركب. الإيمان إيش؟ مركب من قول واعتقاد وعمل. الإيمان مركب، القول وهو قولان، قول اللسان وقول القلب، قول اللسان وهو النطق، وقول القلب هو التصديق. قول القلب هو التصديق، والعمل عملان: عمل القلب وهو الانقياد، وعمل الجوارح. قال رحمه الله تعالى: ما ذكر في الإيمان. كان بودي أن أستفيض يعني، لكن دعنا نمشي خطوة خطوة رحمك الله، ونشرح شيئا فشيئا إن هذا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا غندر، هذه كتب مسندة بالأسانيد، غندر محمد بن جعفر ربيب شعبة، عن شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي، عن الحكم، الحكم ابن عتيبة، قال: سمعت عروة بن النزال النزال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، يعني في الرجوع من غزوة تبوك، فلما رأيت خاليا قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: بخ بخ بخ بخ بخ، هذه الكلمة تقال عند التفخيم للشيء أو للرضا به، بخ بخ بخ. قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. سؤال مختصر وجامع، ما أنا أريد أدخل الجنة، فما هي الأعمال التي تكون سببا في دخول الجنة؟ قال: لقد سألت عن عظيم، وهو يسير على من يسره الله. سؤالك سؤال، يعني هذا السؤال سؤال عظيم جدا، والعمل به يسير، لكن على من؟ على من يسره الله سبحانه وتعالى ووفقه. والتوفيق بيد الله ليس بأيدينا. تقيم الصلاة، ولا بد من التوحيد، لأن السائل موحد. انتبه، لا يقال لماذا لم يذكر له التوحيد، لأن السائل موحد. فلو قال توحد الله، ما هو موحد لله عز وجل. تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة، تقيم الصلاة المفروضة، عفوا، تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتلقى الله لا تشرك به شيئا. أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنانه؟ فأما رأس الأمر فالإسلام، من أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنانه فالجهاد في سبيل الله. هنا ما ذكر في الإيمان، وماذا ذكر هنا؟ ذكر إيش؟ الأعمال. أحسنتم، ذكر الأعمال، فالأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، ولا يجوز إخراج العمل من الإيمان. وذكر أعظم الأعمال وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد في سبيل الله، وحذره من الوقوع في الشرك، لأن الشرك هو أعظم شيء لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ رضي الله عنه، يعني ذكر له طريقا أخرى ليكون شاهدا له، فسمعه من معاذ عروة وميمون ابن أبي شبيب، أو رواه عن معاذ. قال: خرجنا، لأن يعني ميمون بن شبيب قيل إنه لم يسمع من معاذ، فعدلت عن قول سمعه إلى قول إيش؟ رواه، لأن روى قد يكون سمع أو لم يسمع، أما إذا قلنا سمعه إذا جزمنا بالسماع. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم ذكر نحوه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم عن منصور، منصور ابن منصور بن المعتمر إمام الكوفة في عصره، عن ربعي، ربعي بن حراش الذي تبسم بعد موته عليه رحمة الله، يعني في ترجمته أنه قال لمغسله: يعني إذا وجدت ما يسرني فأقبض على يده، وإذا وجدت الأخرى فوجد ما يسره عليه رحمة الله، وتبسم بعد موت عليه رحمة الله ربعي بن حراش، عن رجل من بني أسد من هو مجهول، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله وحده، وأني رسول الله بعثني بالحق، وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله. إذن في الحديث الأول ذكر الأعمال، وفي الحديث الثاني ذكر اعتقاده. وهذا الحديث اختلف على منصور فيه، فرواه أبو الأحوص هكذا، ورواه الثوري عنه عن ربعي عن علي رضي الله عنه، وقد رواه الترمذي على الوجهين. أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله وحده، إفراد الله جل وعلا بالعبودية وحده لا شريك له، توحيد الله عز وجل أصل الأصول، أصل الأصول توحيد الله عز وجل الذي ينجو العبد من الخلود في النار به، ولا يدخل الجنة من نقضه، وأني رسول الله بعثني بالحق، أن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم معه لانقياد له، أن نصدق أنه رسول الله وبعثني بالحق أننا ننقاد له عليه الصلاة والسلام، وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت، أن تعتقد أنك ستبعث بعد الموت، وأن الله سيحاسبك على كل ما قدمته يداك وجوارحك، ويؤمن بالقدر ويؤمن بالقدر كله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فأن يؤمن العبد بقدر الله عز وجل وقضائه، فما قدره كان، وما لم يقدره لا يقول، ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن فضيل، محمد ابن فضيل ابن غزوان، عن عطاء ابن الثائب، اختلط وما أذكر الآن هل رواية ابن فضيل قبل يعني بعد الاختلاط أم لا، هم مجموعة، هم مجموعة ويختلفون. ذكر ان بعض اهل العلم ذكر محمدا من روى عنه خبر، هذا السبب ان انا اتشكك، وان الغالب انه بعض. عن سالم بن ابي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. كلمة غلام لا تعني المصابس، لا، حتى تطلق عليكم السلام، حتى تطلق حتى على الكبير لا حرج. فقال: وعلي؟ قال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وأنا سائلك فمشيد مسألتي إياك، أي مذيع، يعني أنني سأذيع هذا السؤال وأن أعلنه، ومناشدك، فمشيد مناشدتي إياك. قال: خذ عليك يا أخ بني سعد. قال: من خلقك؟ ومن هو خالق من قبلك؟ ومن هو خالق من بعدك؟ قال: الله. يعني هو جاء يختبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في حديث ضمام بن سعد، حديث ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر، طيب، اختبر النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت منه: إني سائلك ومشدد عليك فلا تجد عليك في نفسك. قال: فنشدتك بالله أهو أرسلك؟ قال: نعم. قال: من خلق السماوات السبع والأراضين السبع وأجرى بينهما الرزق؟ قال: الله. قال: فأنشدتك بالله، هكذا لعلها فنشدتك أو فأنشدك، أهو أرسلك؟ قال: نعم. قال فإن وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة 5 صلوات لمواقيتها. فنشدتك بالله، أهو أمرك؟ قال نعم. قال فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا. الحاشية حاشية كل شيء، يعني إيه؟ يعني الطرف والجانب، يعني الشيء الصغير منه. من حواشي أموالنا يعني نأخذ شيئا يسيرا من أموالنا فنرده على فقرائنا. فنشدتك بالله، أهو أمرك؟ قال نعم. قال ثم قال أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا إرب لي فيها. قال ثم قال أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها ومن أطاعني من قومي. ثم رجع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال والذي بع نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة. وأتى بالتوحيد وأتى بالأعمال. فالإيمان لا بد من توحيد وعمل، لا بد من توحيد وعمل. قال رحمه الله تعالى حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات، رجال البخاري، وله شاهد في الصحيحين من حديث أنس والأتي بعده، لكنه لم ينبه على اختلاط عطاء. وهل رواية ابن فضيل بعد الاختلاط أم قبل الاختلاط؟ قال حدثنا شبابة بن سوار أو سوار، شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت، ثابت بن أسلم البناني، عن أنس رضي الله عنه قال كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني نهوا أن يسألوا، يعني الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، ونهوا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. طب لماذا من أهل البادية؟ لأنهم أجرأ. واشترط العاقل لأن العاقل سيحسن السؤال ويحسن المسألة وأن يسمع إجابات. لكن ما يأتي ويدخل إلى المسجد ويرفع على اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معه، ثم ما لبث أن باء، وهذا يصلح؟ أول ما تدخل تقول اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ضيقت واسع، ثم وقف يبول في المسجد والمسجد مكان الفور. طيب، فأنس يقول نحن نهينا عن السؤال، فكانوا يفرحون ويعجبون بالرجل العاقل من أهل البادية، لأن البدو سيسألون مثلا، لكن إذا كان عاقلا سيحسن السؤال وبالتالي يستفيدون من إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي دخل وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، أخلى ضيقت واسعا، ضيقت واسعا. فجاءه رجل من أهل البادية، قلنا من قبل البادية هي الصحراء، والبد إما أن يكون أهل قرى فهؤلاء يسمون بالعرب، وإما أن يكونوا أهل خيام فهؤلاء البدو الأعراب الرحل الذين يرحلون من أجل على الماء. وجدوا ماء انتقلوا، جف الماء انتقلوا، وهؤلاء لا يحكمهم أحد، يعيشون ولهم شيء والحمد لله، ما عندهم مدنية ودواوين وزارات، لا كانوا يعيشون. فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام أتى رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسل. وهنا هذه الرواية اختصار أنه دخل فعقل بعيره، عقله يعني إيش؟ يعني ربط. طيب، ودخل وقال أيكم محمد؟ قلنا هذا الأبيض المتكئ بين ظهرانيهم. فقال يا ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب كان أشهر من ابنه عبد الله. قال قد أجبتك. قال إني سائلك مشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في المسجد، لا تغضب، الأمر أمر دين، أمر تثبت. وهنا ينبغي لطالب العلم أن يكون متثبتا، ما تأخذ كلاما في وتبني عقيدتك ومنهجك دون تثبت بحجة أن الشيخ الفلاني قال أو الشيخ الفلاني ذكر. من أين قال هذا الكلام؟ من أين اعتقد هذا الكلام؟ يعني بدأت كلمة تنتشر يقولون الخوارج القعدية، الخوارج القعدية، الخوارج القعدية، صح الديمقراطيين مبتدعة، لكن ما الذي جعله خارجيا؟ هل هو يكفر بالكبيرة؟ لابد أن تسأل، ما تكرر كلاما فقط، لابد أن تراجع هل هذا الكلام وفق اعتقاد أهل السنة حقا؟ من صدق بهذا الكلام في مثل هؤلاء؟ وهل هذا الكلام حق أم باطل؟ رب العالمين قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نحن نبغض مشايخ الديمقراطية ونحذر منهم ونقول مبتدعة وضلال، لكن أن تحكم عليه حكم لابد أن يكون هذا الحكم يكون في غاية من الورع والتقوى، ويكون وفق منهج أهل السنة، ليس وفق كلام المعاصر يجهل ويصيب، ليس وفق كلام المعاصر قد يتبع شهوته وهواه. لابد من المراجعة، أن تراجع، أن تثبت. يا أخي لا تثبت مني ولا من غيري، تثبت من الأئمة، من الكتب، تثبت من كتب الأئمة، فالأئمة غربلوا لنا المناهج. يعني من رحمة الله بنا، من رحمة الله بنا أن ابن باز رحمة الله تعالى عليه ما مات إلا ويقول الإخوان التبليغ من 72 الحمد لله، وختمها عليه رحمة الله، وقضي الأرض وجحف القلم، من رحمة الله بنا، حتى لا يقال هذا ابن باز وأنتم تخالفوا. لا، الحمد لله قبل موته أراح الناس والحمد لله رب العالمين. فلابد من التثبت. الشيخ الألباني ما كان في عصرنا، هل كان يقول بمثل هذا الكلام؟ لا، إذا لو كان خيرا لسبقونا إليه. فأنت لا تكن ببغاء أن تكرر كلاما دون بينة ودون وضوح. تثبت كلامي، أقول تثبت. مثل هذا الصحابي الجليل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتثبت، فنحن يجب نتثبت. يا أخي تثبت من كلامي أنا نفسي، لو أني قلت كلاما تثبت منه إذا ما ذكرت لك دليلا تشعر أنه يقيني فتثبت. تثبت عندما أقول لكم مثلا إن عمل القلب شرط صحة وأسكت، هذا خطأ، من سلفي ما أدلتي، لكن ما تكرر وتنتهي المسألة. هذه مصيبة وقع فيها كثير من الديمقراطيين وغيرهم في عصرنا، بل أغلب الناس يفعلونها. أنا معجب بشيخي إذا أقول بماذا؟ لا، تثبت. سمعت من شيخك كلاما لابد أن يكون يقينيا في مسائل الاعتقاد. سبقت بفلان وفلان أدلتك، لكن لا نلقي كلاما جزافا جزافا ثم بعد ذلك نبدأ نختلف، وهل هذا القول حق أم أنه باطل، ويتعصب مجموعة لهذا ويتعصب مجموعة لهذا. مثل هذا الغبي الذي أقول له سفيان الثوري كل عله أخطأ، الثوري سيخطئ في منهج، لماذا؟ أشرب قلبه بحب الطعن في خلق الله، مثل الذين أشربوا قلوبهم بحب إيش؟ بحب الديمقراطية. تشبهوا باليهود عندما أشرب قلوبهم حب، عندما أشرب قلوبهم حب العجل، نسأل الله العافية. فهذا الصحابي هذا الرجل جاء ليتسلف من من؟ من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يتسلف من مالك أو من الشافعي أو منا نحن المعاصرين، يتسلف من النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل إليهم رسولا يدعوهم للإسلام، جاء إليهم يتحدث، فقال يا محمد أتى رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، الرجل الذي أنت أرسلته أكرمك الله، رسولك الذي أرسلته يزعم أن الله أرسلك، هذا الرجل يقول لك رسول الله إن رب العالمين أرسلك لله، فقال صدق طيب تعال بسم الله. فمن خلق السماء، بدأ ينظر في الآيات الكونية، إذن العرب ما كانوا منكرين لوجود الله، إنما كان سبب كفرهم الإشراك بالله عز وجل. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إما أنهم أشركوا أو أنهم استكبروا أن يتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ لو أن أبا جهل الوليد بن المغيرة العاص بن وائل، لو أن أبا لهب، لو أن أبا طالب، لو أن عتبة بن ربيعة أو شعبة بن ربيعة أو سهيل بن عمرو أو أن عروة بن مسعود، أمثل هؤلاء الكبار في العرب، أما يرسل محمدا اليتيم؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ فحكموا في الله سبحانه وتعالى يرسل من شاء لا يسأل عما يفعل، هذا أفضل الخلق فأرسله عليه سبحانه وتعالى. فقال صدق. قال فمن خلق السماء، تصور يعني أن إنسانا يختبر النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الربوبية، صور هذا. طب لماذا نحن نقصر؟ لماذا نحن نغضب؟ يعني هذا الفضل أنت مسبوق به، يغضب ينفر شك جاهل غبي، يعني آخر الرسول صلى الله عليه وسلم اختبر، الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أنا رجل متثبت لست متعنتا، أنا جئت للتثبت وأشهد الله أني ما أريد إلا التثبت لديني، إذن لماذا تطردني؟ لماذا تنهرني؟ لماذا تغضب؟ كن واسع الصدر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول له فمن خلق السماء، كان من المنقل يقول يا غبي هذا سؤال تسأله إياه؟ الصبيان عندنا يحفظون هذا؟ لا، ما قال كل هذا، ما هذه أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو العالم معصوم، العالم هذا نزل من السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيله من الحكيم الحميد، ما يدخل العلماء وغير العلماء والكبار والصغار ما يدخلون الحمامات ويجي ويأتيه الإسهال والإمساك، إيش يعني؟ هو فضله الله بالعلم فقط، والعلم يؤدب ويهذب، العلم يورث التواضع يورث الرحمة. رجل متثبت، اجعل صدرك في غاية السعة لإخوانك. نعم يا أخي، نعم هذا القول أنا مسبوق به وأنا أعتقد من كذا وكذا تنتهي المسألة، تنغضب وتنتفخ الأوداج وتحمر الأعين، وأن هذا من قلة الأدب وهذا من سوء التربية. فماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له كل هذا وهو يختبر في ماذا؟ يختبروا في ايه؟ في توحيد الربوبية. من خلق السماء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله. قال فمن خلق الارض؟ لما انا اجبتك عن السماء لا، قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال؟ ثم سألت عن السماء والارض. الرجل متثبت، الرجل يريد يتثبت، ان يتثبت لدينه، الامر امر دين. رحم الله ابن سيرين، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا دين، ليست دنيا وظيفة. يعني اذا كانت في الدنيا الناس تحتار وتحرص، فمبالغ بالدين، فمبالغ بالاعتقاد، فمبالغ بالمنهج. من خلق السماء؟ قال الله. من خلق الارض؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال؟ لا اله الا الله. طب ما هو اجابه، قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال الله ارسلك. بالله عليك، رب العالمين الذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال، رب العالمين ارسلك؟ قال نعم. وانظر لاجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم. قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال الله ارسلك؟ قال نعم. قضي الامر، خلاص، الله ارسل، انا اصدقك. والرجل نعم. ايش؟ لسه انا ما قرات. الله ارسلك؟ قال نعم. قال زعم رسولك ان علينا 5 صلوات في يوم. الرسول الذي ارسلته الينا يزعم، يقول ان الله فرض عليك 5 صلوات تفرضها علي. قال صدق. قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال الله امرك بهذا؟ انظر، كم من الممكن، هي حكايه، خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال، ما نحن اجبناك وانتهينا. انظر لحلم النبي، هذه الاخلاق. وهو اتى، ثم هذا اتى لايش؟ اتى ليعمل، ليستفهم، ليتعلم دينه. هو رجل اتى ليعلم دينه، رجل يبحث عن دينه فيصبر عليه. قال نعم. قال زعم رسولك ان علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك ان علينا الحج من استطاع اليه سبيل؟ قال صدق. قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال فقال والذي بعثك بالحق لا ازيد عليه شيئا ولا انقص منه شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صدق دخل الجنه. في بعض الروايات الصحيح انه قال وانا ضمام بن ثعلبة ما قل، يعني هما روايتان، رواية لا ازيد، وفي رواية قال وانا ضمام بن ثعلبة وافد سعد بن بكر، وتشهد الشهادتين رضي الله عنه ارضاه. اذا انت مطالب ان تبحث عن دينك لانه دين، تبحث بصدق وبإخلاص، وإذا وضح لك الحق، ولو عشت ما عشت من الأيام والليالي في انحراف عن منهج سلف الأمة، فرض عليك إن علمته أن تتابعه، وألا تقلد شيخا كائنا من كان، ألا تقلد. نعم، نحن مطالبون بالاتباع، والدين سلسلة متصلة لا انقطاع فيها. ليس معنى قولنا أننا لا نقلد أننا نترك سلف الأمة، لا، هذا أمر متصل. طرفه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتد إلى أن يصل إلينا، إلى أن يصل إلى قيام الساعة. سلسلة متصلة لا انقطاع في أي انقطاع يدل على خلل في الذي انقطع عنده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زيد بن الحباب قال عن علي بن مسعد الباهلي قال حدثنا قتادة عن أنس. علي فيه ضعف لكن روايته عن قتادة تحسن. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب، ثم يشير بيده إلى صدر: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. حكم الشيخ عليه بالضعف من أجل علي بن مسعدة. قال حدثنا مصعب ابن المقدام قال حدثنا أبو هلال، أبو هلال الراسل محمد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سقط في بعض النسخ عن قتادة، أبو هلال عن قتادة عن أنس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. نفي الإيمان لا يعني الكفر، نفي الإيمان لا يعني الكفر، إنما لا إيمان أي لا يكمل إيمان العبد، أو لا إيمان كما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي قال حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي المراد قال: قال علي رضي الله عنه: هذا موقوف على علي رضي الله عنه. الإيمان يبدأ لمضة، يعني مثل النقطة، يعني يبدأ لمضة بيضاء في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت بياضا حتى يبيض القلب كله. وإن النفاق يبدأ لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسود القلب كله. يشهد لهذا حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين. فيشهد له هذا الحديث، يعني يشهد لكلام علي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو شققتم عن قلب مؤمن وجدتوه أبيض القلب، ولو شققتم عن قلب منافق وجدتموه أسود القلب. قد يشكل هذا على أن القلب يعني يميل إلى لون الدم، هو لو شق وفتح، لو شق وفتح، وبياض القلب نور وسواد القلب ظلمة، نسأل الله العافية. ها؟ الإيمان يبدأ لمضة بيضاء في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت بياضا حتى يبيض القلب كله. وإن النفاق يبدأ لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق في القلب فكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسود القلب كله. والذي نفسي بيده لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض القلب، ولو شققتم عن قلب منافق وجدتموه أسود القلب. أحد إخوانكم يسأل سؤالا ظريفا، يقول كان سؤال الأعرابي عن توحيد الربوبية مع أن المشركين يؤمنون بتوحيد الربوبية، فلماذا لم يسأل عن توحيد الإلهية؟ لأنه يسأل عما يعتقد ويعرف صحته، فإذا اتفق علم أن هذا الرجل من الموحدين، وما كان الخلاف كان في توحيد الإلهية، فهو ما يؤمن بتوحيد الإلهية إلا إذا شهد الشهادتين، أما إذا لم يشهدها فسأل عما يعتقد ويعرف. نعم. ثم مسألة التفصيل بين الإلهية والربوبية، وهذا تفصيل تعليمي فقط. قال رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن سليمان بن ميسرة، صحح عندك سليمان، عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء. ثم هذا على ماذا يدل هذا؟ الآن يدل على زيادة الإيمان ونقصان، وإجمع أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد